قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وللذكاة أربعة شروط. وللذكاة أربعة شروط. رأيتم هناك مذكي اللي هو الذابح، المذكي هو الذي يذبح، وهناك آلة يذبح بها، وهناك أيضا فعل وهو قطع الحلقوم والمري، وهناك ذكر، وهذا الذكر هو أن تقول بسم الله. وسيأتي الكلام في بسم الله أهي واجبة غير واجبة، هل يختلف الحكم فيها بين من نسيها وبين من تعمد تركها أو لا، هذه كلها فيها خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى، لا ندخل في تفصيل الخلاف ولكن نشير إشارات موجزة. قال: وللزكاة أربعة شروط. أهلية المذكي. أهلية المذكي أن يكون أهلا، يعني ليس معنى هذا أن إنسان يأتي ويذبح الذبيحة فإن ذبيحته تكون مباحة، لا بد أن يكون مسلما أو كتابيا. أما المسلم فمعلوم هذا لا يحتاج للتدليل عليه، فكل الأدلة تدل على ذلك. وأما الكتابي فقول الله سبحانه وتعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، وقال عبد الله بن عباس وغيره: طعامهم ذبائحهم. إذن ذبيحة الكتابي جائزة، ومعلوم بأن الكتابي أيضا ليس على الدين الحق، ولكنه مع ذلك أباح الله سبحانه وتعالى ذبيحته، حتى إن بعض العلماء قال لو ذبح باسم المسيح فإنها توكل، بعض العلماء وبعضهم رفض ذلك وقال لا يجوز، قالوا لأن الرسول الذي أباح ذبائحهم، لأن الله تعالى الذي أباح ذبائحهم يعلم أنهم يذبحون للمسيح ولغيره أيضا. قال رحمه الله: أهلية المذكي بأن يكون مسلما أو كتابيا عاقلا. انظروا قال المؤلف أهلية المذكي أي أن يكون أهلا للتذكية، والمراد بأهل التذكية أن يقصد التذكية، لا يكون مثلا مجنونا، فإن المجنون لا يدرك ذلك الحكم لا قصد له، ولا يكون أيضا طفلا صغيرا لا يعرف كيفية الذبح، يعني لا يحسن، لكن لو وجد صغير يدرك الذبح ويعرفه ويقصد إلى ذلك فهذا جائز بلا شك. قال: بأن يكون مسلما أو كتابيا عاقلا، لقول الله تعالى: إلا ما ذكيتم، وقول الله تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، يعني ذبائحهم. والخطاب هنا إلا ما ذكيتم، يعني وجه الدلالة من الآية إنما هو للعقلاء، يعني الله سبحانه وتعالى بعد أن قال حرمت عليكم الميتة والدم إلى آخر الآية: إلا ما ذكيتم، فالله تعالى يخاطب بذلك ماذا؟ العقلاء. نعم. قال: ولا تحل ذكاة وثني ولا مجوسي ولا مرتد. لا تحل ماذا؟ ذكاة وثني، لأن الوثني لا دين له، ولا كذلك المجوسي الذين يعبدون النيران المجوس، ولا المرتد لأنه بدل دينه، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من بدل دينه فاقتلوه. قال: ولا مرتد وإن تدين بدين أهل الكتاب. وإن تدين بدين أهل الكتاب، يعني قد يرتد عن الدين الذي هو عليه أو عن الحال التي هو عليها كما حصل بالنسبة لبني تغلب، لكنه أيضا اختلف العلماء كما سيأتي في بني تغلب. قال: لأنه لم يثبت له حكم أهل الكتاب، ومفهوم الآية تحريم ذبائح من سواهم. ما معنى ومفهوم الآية؟ يقصد بالآية: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. مفهوم الآية، الآية لها منطوق، ما هو منطوقها؟ أنه تجوز ذبائح أهل الكتاب من اليهود والنصارى. مفهوم الآية أن ما عداهم لا تجوز ذبائحهم، ومن عداهم بلا شك المسلمون تجوز ذبائحهم بلا شك، إذن يبقى هنالك الوثني والمجوسي ومن يكون على غير دين، حتى وإن كان أولئك أهل الكتاب قد حرفوا دينهم ولكن الله سبحانه وتعالى أباح ذبائحهم. قال رحمه الله: وفي نصارى بني تغلب روايتان. وفي نصارى بني تغلب روايتان، هذه كلمة موجزة من المؤلف. من هم بنو تغلب وما قصتهم؟ بنو تغلب إنما هم من العرب، وهم من ربيعة من نزار، يعني هذا معروف نسبهم، ولكنهم انتقلوا في الجاهلية إلى النصرانية، يعني انتقلوا من الجاهلية التي كان فيها أهل الجاهلية قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنصروا، أي تنصروا. فلما كان في زمن عمر رضي الله تعالى عنه أراد أن يفرض عليهم الجزية فأبوا وأنفوا، يعني شمخوا بأنوفهم وقالوا نحن عرب فينبغي أن نعامل معاملة العرب، فينبغي أن تأخذوا منا كما يأخذ بعضكم من بعض، وهي الصدقة الزكاة. فقال عمر رضي الله تعالى عنه لا أخذ الزكاة من لا أخذ الصدقة من مشرك من كافر. ثم إن جماعة منهم ذهبوا إلى الروم، انطلقوا متجهين نحو الروم، فقام النعمان بن زرعة فقال لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، أشار عليه، قال هؤلاء قوم أهل بأس وشدة، ولو أنك تركتهم لاستعان بهم عدوك، استعان بهم عدوك عليك، يعني أخذهم واستعان بهم عليك، يعني على المسلمين، لو أنك ضعفت عليهم ماذا ما يؤخذ واعتبر صدقة وكان بمثابة الجزية. فما كان من عمر رضي الله تعالى عنه إلا أن قبل مشورة ذلك الصحابي ونزل عنده، لأنه نعم الرأي الذي رآه، لأن أولئك الأقوام انتقلوا إلى الروم، ودولة الروم إنما هي ألد خصم للمسلمين في زمن عمر رضي الله تعالى عنه، وقد كسر المسلمون شوكتهم في ذلك المكان، فهم يتربصون بالمؤمنين الدوائر، ولذلك لما أشار عليه بذلك أرسل إليهم فردهم فبقوا، وأخذ وضعف عليهم الصدقة، يعني ما يؤخذ، مثلا نحن نقول في خمس من الإبل شاة أخذ بدل الشاة شاتين، وفي ثلاثين من البقر تبيع، في كل تبيع ما ثلاثين تبيع أخذ تبيعين، وهكذا صدقة ماذا الذهب والفضة وغيره ضعفها، فكانوا يدفعون على أنها صدقة وهي جزية. لكن عمر رضي الله تعالى عنه اشترط عليهم شرطا مهما ألا ينصروا أولاده، وعمر وهو الحصيف صاحب النظر الدقيق بعيد النظر، هو يدرك أن هؤلاء الأقوام سيفنون وسيخلفهم أبناؤهم، ولذلك اشترط عليهم ألا ينصروا أبناءهم، ولكنهم لم يعملوا بذلك الشرط. فلما جاء عمر رضي الله تعالى عنه، عمر بن عبد العزيز أبى أن يأخذ منهم ماذا الصدقة، ما كان يأخذ عمر، وقال ماذا لتدفعن الجزية أو لأقاتلنكم. وأيضا أثر عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال لئن تفرغت لهم لقتلت مقاتلتهم وسبيت ضراريهم، ومن هنا لأنهم أخلوا ونقضوا العهد. إذن هم قوم انتقلوا من الجاهلية إلى النصرانية وأبوا أن يدفعوا الجزية، فأراد عمر رضي الله تعالى عنه ألزمهم بذلك، فأرادوا أن يفروا فأشير عليه بذلك الأمر فرجع، فضاعف عليهم ما يؤخذ منهم، هم يرون أنه صدقة ولكنه في الحقيقة هي جزية وأكثر من الجزية. قال وفي نصارى بني تغلب روايتان أصحهما حل ذبائحهم لعموم الآية. الشاهد هنا أو ما نريده هنا أو ما له علاقة بدرسنا ذبائحهم، ما ذبحه بنو تغلب الذين انتقلوا من الجاهلية إلى النصراني أهو جائز أو لا؟ المؤلف يقول فيه خلاف، وهو كما ذكر المؤلف فيه خلاف داخل المذهب وخارجه، ولكن رجح المؤلف وصحح صحة ذبائحهم لأنهم ينتسبون إلى النصرانية، قال فتقبل ذبائحهم لعموم الآية، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. قال والثانية تحريمها لأن ذلك يروى عن علي رضي الله عنه. الذي يروى عن علي ما أشرت إليه أن علي رضي الله تعالى رأى أنهم نقضوا عهد عمر وأنهم نصروا أبناءهم فما التزموا بالعهد. وعلي كما ترون كل خلافته كانت حرب تعلمون، وقصته مع الخوارج، فهو قال لئن تفرغت لهم، يعني لئن خلص من الخوارج وتفرغ من تلك الحروب لا يرجع إلى أولئك الأقواب ويقاتلهم رضي الله تعالى عنه. قال أصحابنا ولا تحل ذبيحة من أحد أبويه وثني أو مجوسي. لماذا لا تحل؟ نحن دائما نقول بأن الإسلام إنما بني على التسامح كما ترون في أمثلة كثيرة مرت بنا وستأتي في هذا الباب، ولكن هذه أيها الإخوة أمور يتغذى بها المؤمن، أمور تعلمون كما جاء في الحديث يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالح، عندما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم الرجل أشحث أغبر يرفع يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. فالإسلام يريد من المسلم أن يبقى كل ما يأكله طيبا، يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، والله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم حث على أكل الطيبات، يحل، والله تعالى يقول يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ومع ذلك بعدها ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. ليس معنى أنه يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث أن في ذلك تشديد، لا، بل هو تخفيف وحفظ لماذا لعقيدة المؤمن ودم المؤمن ولحمه، لأنه قال ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فهذه الشريعة جاءت بالتخفيف. لكن عندما يكون أحد الأبوين وثني والآخر كتابي قالوا لا تجوز الذبيحة. لماذا؟ لأنه اجتمع في حكم واحد محظور ومبيح، فالكتابي تجوز ذبيحته والوثني لا تجوز ذبيحته، وأيهما الأحوط لدين المرء عندما يجتمع حظر وإباح؟ قالوا هو أن يؤخذ بالحظر. ولذلك الذين درسوا أصول الفقه والقواعد الفقهية يدركون ذلك، إذا اجتمع حظر وإباحة في أصول الفقه قدم الحظر يعني المنع، وفي الفقه إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام أي غلب الحرام فقدم فمنع الإنسان من ذلك. قال ولا تحل ذبيحة من أحد أبويه وثني. لكن ليس هذا على إطلاق القاعدة، إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام، لكن قد تضطر، وربما لا تكون مضطرا ولكنك أيضا تكون محتاجا، كما لو كنت في بلد لا تتعامل إلا بالربا وأنت مضطر أو حتى غير مضطر محتاج إلى أن تأخذ حوائجك، حينئذ يجوز لك أن تتعامل بمقدار فيما لا يحل من هذه الأمور. قال ولا تحل ذبيحة من أحد أبويه وثني أو مجوسي، لأنه اجتمع فيه ما يقتضي الحظر والإباحة فغلب الحظر. قال وإن ذبح اليهود. أيهما؟ لماذا قدم العلماء الحظر؟ لأن فيه ماذا؟ حماية لدين المسلم، لأن فيه تحصين وحماية لدين المؤمن. لكن لو قدمت الإباحة أكل الإنسان وهو في شك أما أكله هو حلال أو حرام، فقيل له بالمانع حتى يبقى المؤمن في سلامة في دينه، كيف الأب الكتاب؟ يعني لو هذه فيها خلاف بعض العلماء، الخلاف فيها أخف من هذا، فيه من يمنع وفيه من يجيز ذلك، لأنهم يقولون يقدم الأصل هو الأب. قال لأنه اجتمع فيه ما يقتضي الحظر والإباحة فغلب الحظر. قال وإن ذبح اليهودي ما حرم عليه وهو كل ذي غفر. قال الله تعالى يقول قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير، ثم قال بعد ذلك أو ظفر. أعيد نعم. قال وإن ذبح اليهودي ما حرم عليه وهو كل ذي ظفر. قال قتادة هو الإبل والنعام والبط. الله سبحانه وتعالى حرم على اليهود كل ذي ظفر كما في سورة الأنعام. إذن وما هي ذات ظفر؟ هي الإبل والنعام، وكذلك أدخل فيها أيضا دخل فيها قالوا غير مشققة الأصابع يعني غير المفرجة، فإن هذه تحرم عليهم، لكنها حلال لنا، يعني لنا أن نأكل من الإبل ونأكل أيضا من البط ونأكل من الأوز، ولكن بالنسبة لهم لا. فلو ذبحوا شيئا يجوز لنا أن نأكل وهم لا يجوز من يأكلون، أيجوز لنا أن نأكل من ذبيحتهم؟ فيه خلاف بين العلماء، من العلماء من قال يجوز، لأنه ما دام يجوز أن نأكل من ذبائحهم مما أحل لهم، كذلك أيضا يجوز أن نأكل مما ذبحوه مما يحل لنا. قال قتادة: هو الإبل والنعام والبط وما ليس بمشقوق الأصابع، يعني غير منفرج، يعني الأصابع ليست مفرجة كأصابعنا كذا، يعني ليست مقسمة. نعم. أو ذبح بقرة أو شاة لم يحرم علينا منه شيء، في ظاهر كلام أحمد رحمه الله تعالى. واختياري في ظاهر كلام أحمد رحمه الله واختيار ابن حامد رحمه الله، لأنه من أهل الذكاة ذبح ما يحل لنا ما يحل لنا، يعني فأشبه المسلم هو أصلا من أهل الذكاء، فما يجوز، فما دام يجوز لنا أن نأكل ذبائحهم فلماذا نستثني منها ما منعهم منه؟ هم منعوا من ذلك، ذلك تضييق عليهم، شددوا فشدد الله عليهم. نعم. قال: واختار أبو الحسن التميمي رحمه الله أنه يحرم علينا ما يحرم عليه من الشحم وللظفر، لأنه لم يبح لذابحه فلم يبح لغيره كالدم. قال: ويعتبر العقل فلا تحل ذكاة مجنون. إذن قال شروط المذكي: يعتبر العقل، يعني أن يكون المذكي عاقلا، ما قال مكلفا، لأنه لو قال مكلفا لأخرج الصبي، والصبي يختلف، هناك طفل صغير لا يحسن الذبح ولا يقصد فهذا لا يجوز، ولكن يوجد صبي ربما في سن الثامنة والتاسع أحسن من صاحب الستين سنة الذي لا يعرف أن يذبح. إذن كما ترون في الإمامة، يعني عمرو الذي كان يصلي بأصحابه كان يقف عمرو بن سلمة، ماذا كان يفعل؟ صغير السن في سن السابع والثامن كان يصلي بالقوم، وفيه كبار لا يحسنون الصلاة الإمامة، لماذا؟ لأنه كان يقف في طريق الذين يفدون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأخذ عنهم علما، فكان يؤم قومه. إذن قد يوجد من الصغار من عنده ذكاء وفطنة ووعي وإدراك ومعرفة بالأمور، فهذا لا يمنع. إذن العقل قال المؤلف أن يكون عاقلا فيما يتعلق بالذكاء، يعني أن يكون عارفا بالتذكية، يعرف شروطها، يعرف كيف، وأن يقصد التذكية هذه، يعني يقصدها بمعنى ينوي ذلك. قال: ويعتبر العقل فلا تحل ذكاة مجنون ولا سكران ولا طفل غير عاقل. بعضهم يخالف في قضية السكران وأيضا، لكن الصحيح الذي ذكره المؤلف هذا هو الأولى والأرجح، أن مثل هؤلاء لا يقدمون للذبح، لأن من يذبح يقصد شيئا وهؤلاء لا قصد لهم، لأن المجنون لا عقل له ولذلك رفع عنه التكليف، وهو لا يحسن أن يعمل شيئا لنفسه فكيف يفعل لغيره، وأيضا السكران فاقد للوعي فهو بمنزلة ماذا؟ المجنون. وبالنسبة لماذا الصغير جدا كذلك، أما الصغير الذي يدرك فهذا تجوز ذبيحته. قال: لأنه أمر يعتبر له العقل والدين، فاعتبر له العقل كالغسل، فاعتبر له العقل كالغسل، وكذلك ولو رمى، وكذلك ولو رمى، لو بقيت عند الأولى لكان هو الصحيح. فاعتبر، قال: لأنه أمر يعتبر له العقل والدين، فاعتبر له العقل كالغسل، كالغسل والوضوء. نعم. وكذلك لو رمى هدفا فذبح صيدا لم يحل. قال رحمه الله: ويصح من العدل والفاسق. ويصح من العدل والفاسق، لأنه إذا صح من الكافر من الكتابي وهو غير عادل فكيف لا يصح من الفاسق؟ إذن يصح من العدل، ولا شك بأن العدل أولى أن يقدم، ولكن المهم أنه يصح. إذن يصح من العدل، ما معنى العدل؟ هو التقي. ومن هو الفاسق؟ الذي يقدح في دينه. والفسق يأتي بسبب أمور كثيرة كما تعلمون، فهناك اختلف العلماء في صلاة الفاسق، في الصلاة خلفه، هو الفاسق تجب عليه الصلاة، لكن في إمامة الفاسق هل تصح أو لا؟ الصحيح أنها تصح، صلوا خلف من قال لا إله إلا الله وعلى من قال لا إله إلا الله. والفاسق فيه أمور كثيرة، هل الفاسق يتولى عقد النكاح لموليته أو لا؟ لا شك إذا وجد من هو غير فاسق يقدموا عليه. وهذا قال رحمه الله: ويصح من العدل والفاسق والذكر والأنثى. والذكر والأنثى، إذن هذا معنى هذا أن الأنثى أيضا لها أنثى. وستأتي قصة الجارية في قصة كعب بن مالك، عندما رأت جارية ذبيحة، يعني كانت ترى غنما في جبل سلع، سيأتي الحديث نعلق عليه إن شاء الله. نعم. قال: والصبي العاقل والأعمى. ولكن المرأة قال العلماء يصح من المرأة، سواء كانت طاهرة أو حائضة، حرة كانت أو أمة، بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم أقر تلكم الشاة التي ذبحتها الجارية بحجر لما رأت ماذا؟ أن الموت قد بدا عليها، فكسرت حجرا فتداركتها فذبحتها بالحجر. وهذا الحديث فيه فوائد كثيرة، وحديث متفق عليه سيذكره المؤلف. نعم. قال: والصبي العاقل والأعمى، لما روى، لأن الأعمى إذا وضع يده، وضعت يده على المكان وأدركه، لأن هذا يحس باللمس، يعني المكان مكان الذبح يحس باللمس. ومن العميان من يعطيه الله سبحانه وتعالى فطنة وإدراك من يفوق بعض المبصرين، يعني بعض المبصرين تجد عنده غفلة وعدم وعي وعدم إدراك، ومن المكفوفين من تجد ما شاء الله يفوق ماذا، وربما مر بكم نوع من هذا، فإن بعضهم عنده فطنة ووعي وإدراك وإلهام، فتجد أنه الأعمى أيضا فاقد البصر، فهو يعنى بكل شيء، فتجده يصغي للأمور ويدقق فيها ويهتم. إن كان طالب علم حفظ، نقصد بهذا الذين يحرصون على ذلك، إن حفظ يسعى ألا يذهب منه ما حفظ، وإن مر به شيء يمسك به، وهكذا، فتجد أنه يعنى بهذه الأمور. قال: لما روى كعب بن مالك رضي الله عنه أن جارية له، هو الحديث جاء عن طريق أحد أبنائه، لكن اختلف فيها العلماء فيما أذكر هل هو عبد الله أو عبد الرحمن، ولكن قال لما روي عن كعب بن مالك، المؤلف تجاوز الخلاف رحمه الله تعالى، فالابن يروي عن أبيه، فالمؤلف قال لما روي عن كعب بن مالك. نعم. قال: لما روي عن كعب بن مالك رضي الله عنه أن جارية له كانت ترعى غنما بسلع، فأصيب منها شاة فأدركتها فذكتها بحجر. في بعض الروايات رأت فيها الموت، يعني علامات الموت بدأت عليها. نعم. قال: فأمره النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأكلها، يعني تلكم الجارية التي كانت ترعى الغنم رأت علامات الموت في شاه من الشياه التي كانت ترعاها قرب المدينة في سلع، يعني جبل معروف قريب جدا، فبفطنتها كسرت حجر، ليست معها مدية سكين، فكسرت حجرا فذبحتها فيه، ولكن كعبا توقف عن أكلها، فأرسل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه ذهب إليه فأمرهم بأكلها عليه الصلاة والسلام، فدل ذلك على الجواز. إذن هذا فيه عدة أمور فوائد: أولا أن الإنسان إذا حس من حيوان أنه قارب الموت أو خشي عليه فإنه يذبحه وهو حلال، ويصح ذبح المرأة وذبح الجارية وذبح الإنسان ما لا غيره إذا خشي من هلاكه وإن لم يأذن بذلك، وفيه أيضا فوائد كثيرة. نعم. قال: رواه البخاري رحمه الله. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: من ذبح من ذكر وأنثى وصغير وكبير وذكر اسم الله عليه فكل. وهذا من الشروط، وذكر اسم الله عليه أيضا من الشروط سيأتي. إذن ابن عباس جاء كلامه أيضا مؤيدا للحديث. إذن إذا ذبح كبير سواء كان عدلا أو فاسقا، ذكرا أو أنثى، صحيحا أو مريضا ولكنه خادر، أو أعمى أو مبصرا، فذبيحته جائزة شريطة أن يكون عاقلا.